إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يتكلم الناس عن المبادئ وعن أصحاب المبادئ وعن صراع المبادئ، وأحيانا يثنون أو يمدحون إنسانا فيصفونه بأنه صاحب مبدأ وأنه ثابت على المبدأ، وأحيانا نسمع من يصف من خلعت نقابها بأنها ترددت، ومن حلق لحيته بأنه تذبذب لا ثبات على المبدأ. هكذا يعبر الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال: أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس. وهذا حلق لحيته بلا سبب، بلا مسوغ، وبلا مبرر، وبلا عذر مقبول. وكذلك هذه المرأة التي خلعت نقابها، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد تحدث المصيبة فهلطم الإنسان خده ويشق جيبه ويدعو بدعوى الجاهلية فيقولون لم يثبت على المبدأ، وإلا فهو كان يأمر بالصبر وبالاحتساب، وكان الواجب عليه أن يصبر وأن يواجه المصيبة باحتساب للأجر عند الله، وإلا فأين الصبر وأين ثبات على المبدأ؟ والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. كان الواجب عليه أن يثبت. وكذلك الأمر إذا ما وجدنا إنسانا في فرحه وفي عرسه يغير ويبدل، يحيى نقرة ونقرة وساعة وساعة، كحالة من يقول هي ليلة العمر فأتي بفرق الرقص والغناء، ويكون الاختلاط المريب تعاطي الدخان والمخدرات إلى غير ذلك، نصيبه بأنه إنسان لم يثبت على المبدأ. وكذلك الأمر بالنسبة لمن يقرأ القرآن ويستمع الأغاني المحرمة، هذا تناقض مريب. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والتناقض وعدم ثبات على المبدأ لا يقتصر على الأفراد، وهذه الصفات التي نرسلها لا تقتصر على الآحاد بل تتعداهم إلى الجماعات وإلى الدول. عندما نشاهد المسجد والمرقص بجواره ننشئ هذا كما ننشئ ذاك، نقول تناقض مريب، ما يجتمعان وما يتفقان أن يجتمع المسجد والمرقص، بل وأن يجتمع المسجد والقبر في آن واحد. ربنا تبارك وتعالى أمر بصرف العبادة له وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذا يجتمعان، يستمع من يقول مدد يا رب أو يصف العبادة للرب، ومن يقول مدد يا سيد يا بدوي. هذا من جملة التناقضات في حياتنا وحياة الناس. وكذلك من ينشئ حزبا للتجمع الشيوعي وهو في ذات الوقت ينشئ لدنة دينية، كيف يجتمعان وكيف يتفقان؟ وأخطر من ذلك وأشد، من ينادي بالإسلام ومن ينادي بالديمقراطية في آن واحد، وإلا فالإسلام دين عند ربه، كما أن الديمقراطية ولن يعبد من دون الله هي دين أيضا عند أهلها، فكيف يجتمعان؟ وأمثال هؤلاء يوصفون بعدم الثبات على المبدأ، وقد نجد صوفيا يقول أنا ثابت على مبدئي، لا أتزحزح، أنا لا أتغير عن هذا المبدأ. وقد على ذلك من يعيش بعقيدة خوارج أو من هو شيعي أحيانا يثبت على ما هو عليه، وأحيانا نجد البعض وكأنه يتباهى بأنه عاش حياة ديمقراطية، بدايته ونهايته كانت في المطالبة بإقامة حياة ديمقراطية سليمة، لم يتزحزح عن المبدأ، لم يغير. ولأمثال هؤلاء يقال كان أحابكم أن تغيروا أنفسكم، وإلا فبئس ثبات هو وبئسة المنادات هي، أن تنادي أنت بنحلة تتنافى مع ما جاء في الكتاب والسنة. كان أحابك أن ترفع راية الإسلام، لا راية لك سواها، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف لا تنتهج مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، أن تثبت على صوفية أو أن تثبت أنت على شيعية بزعم أنك لا تتردد وأنك ثابت على المبدأ لا تتزحزح؟ بئس ثباته هو، أنت بحاجة لإعادة صياغة، بحاجة لإعادة نظر، وإلا فالكل يجب عليه أن يصدر عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض العلماء قد أخطأ فراجعوا إخوانه فقال إذن أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. فمن دان بعقيدة صوفية أو ما شابه ذلك الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع من قريب، لا أن يثبت على الخراب والدمار، لا أن يثبت على مخالفة، على معصية. كانت الآية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الواجب علينا أن نثبت على الحق، وهذا يقود ويقود البلاد والعباد لمسألة هامة تتعلق بالمبادئ التي تتردد على ألسنتنا وألسنة الخلق، على لسان المؤمن والكافر والبر والفاجر، الرجل والمرأة، والكل يحلو له أن يصف نفسه بأنه من أصحاب المبادئ وأنه ثابت على مبدئه لا يتزحزح ولا يتغير. نقول اصدروا عما جاء في كتاب ربكم وعما جاء في سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الميزان، هذا هو الضابط الذي سنحاكم إليه أنفسنا وسنحاكم إليه الخلق جميعا. فما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه، حتى وإن اعتبره مبدأ ثابتا لا يتزحزح ولا يتغير. الواجب علينا أن نعتقد اعتقاد الحق وأن نصدر عن شرع الله تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الضابط الذي سنميز به بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. ولذلك كان لابد من بصيرة، أن نحيا حياة البصيرة وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. لا تروج علينا الكلمات ولا المصطلحات، بل ندقق فيما يقول وفيما يقال لنا، هذا هو الضابط الذي ننتهجه، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنظار الذي سنضبط به السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والأفراد أيضا والجماعات. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن كنا مؤمنين حقا وصدقا وكنا راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فما يليق بنا أن نتخذ لنا مبدأ يخالف شرع ربنا تبارك وتعالى. وعلماء الأمة لم يستسيغ ولم يسوغ لمخلوق أن يخالف هدي النبي حتى في أدق التفاصيل. يأتي الرجل للإمام مالك رحمة الله عليه يقول له: يا إمام إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليمة. قال الرجل: فإني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال له الإمام: لا تفعل. قال الرجل: ولما؟ قال له الإمام: أخاف عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال له الإمام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يراجع الإمام الشافعي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له: أتأخذ به؟ قال: على العين والرأس. أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني مرتديا زي النار؟ كيف لا يأخذ بحديث رسول الله؟ هذا هو المنهج الذي عمل به سلفنا الصالح، هذا هو المبدأ الذي قاسوا به الصوفية والشيعية وغير ذلك. نقيس به الديمقراطية ونقيس به الاشتراكية، وطريق النجاة واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ طريق الخير مسدود إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه، كل الطرق مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطريق النجاة والفرقة الناجية هي فرقة واحدة، هي التي تنتهج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وخلاف ذلك فرق نارية عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان الواجب علينا أن نتأخذ لأنفسنا منهجا ومبدأ وسبيلا. هذا المبدأ هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وخلاف ذلك طرق معوجة، مبادئ خايبة فاسدة مردودة على أصحابها حتى وإن كانوا كثر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. محتاجين لأن نكون على بصيرة، وإلا فالمصطلحات تروج من حولنا والبعض يتكلم على ثبات على المبدأ. وكان الواجب عليه أن يقلع عن كل مخالفة، أن يرجع وأن يرجع من قريب، وأن يدين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله حتى تستقيم له الأقوال والأفعال والظاهر والباطن والسر والعلانية، وأن يكون على مبدأ واحد في غضبه ورضاه، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه. وإلا فما أيسر للدعاء، ما أيسر أن نزعم أننا ثابتون على المبدأ وواقع الأمر ليس كذلك، بل هذا هو واقع كل من انحرف عن منهج الله لا يمكن أن يثبت تثبت على منهج واحد وعلى مبدأ واحد لابد وأن يتردد ولابد وأن يتذبذب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما قال العلماء: ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته تناقضات مريبة تشاهدها في حياة الأفراد وفي حياة الدول والجماعات، وكلهم يعبر ويقول: نحن نثبت على المبدأ ونخلص لمبادئنا، وهيات ثم هيات، حتى المناهج الخالدة حتى المبادئ العافنة ما يثبتون عليها، يتزبزبون ويترددون. وانظروا كيف فصلنا الدين عن الدولة، كيف فصلنا الأرض عن السماء، كيف قسمنا الساعات، هذه ساعة لربك وهذه ساعة لنفسك، كيف قسمنا الرجال، فهؤلاء هم رجال الدين وهؤلاء هم رجال الدولة. هكذا انفصل الأمر، انفصل العلم عن العمل، صار العلم الشرعي عبارة عن ثقافة لا يمت للواقع وللتطبيق بصلة، انفصالات مريبة في حياة الأفراد والدول والجماعات. ولذلك إذا ما كان للكلمة معنى ونريد أن نثبت على مبادئنا بحق وبصدق، فالواجب علينا أن نعتقد ما جاء في الكتاب والسنة، الواجب علينا أن نسير خلف منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، الواجب علينا أن نستنى بسنة نبينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو المبدأ الذي نعتقده، لا نعتقد سواه. وإن غيرنا وبدلنا حتى وإن انتسبنا لدين الله، الواجب علينا أن نعود عودا حميدا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. فهذا هو المبدأ الذي نحيا عليه دون تغيير ودون تبديل. وإذا كان العبد إذا ما ولد من بطن أمه لقن الشهادة، فعليها يحيا وعليها يموت وعليها يلقى الله. وإذا ما كانت آخر كلامه استبشرنا له الخير، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ما نخدشها ما نغير ولا نبدل فيها، عليها حياتنا وعليها أيضا مماتنا. هذا هو المنهج، هذا هو المبدأ الذي يجب على المسلمين أن يحيوا به، يجب على الخلق أجمعين هنا وهناك أن يدينوا به. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو المبدأ الذي تقاس به جميع المبادئ هنا وهناك، ظهرت في الشرق أو في الغرب، في هذا الزمن أو في غيره، فما وافق المبدأ الذي ننتهجه هذا هو المقبول، وما خالفه مردود على صاحبه. رضي لنا سبحانه الإسلام دينا، فكيف نرتضي لأنفسنا دينا سواه؟ كيف ننادي بديمقراطية أو باشتراكية؟ كيف نصرف العبادة لغير الله؟ تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يحكم لا معاقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه. قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا. فهذا هو المبدأ الذي نصدر عنه ثم يكون الثبات عليه. وقد اعتقدنا اعتقاد الحق فلا نملك إلا أن نثبت على هذا المبدأ دون تزحزح ودون تردد دون شك أو ارتياب. ورائدنا في ذلك ذلك هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ظل يدعو 23 سنة ما غير ولا بدل، قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. لما رجع من قبل عمه قال قولته المشهورة بلسان الحال قبل المقال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. حلوة الحال نقد وإبرام كانت في طاعة الله، ما يصدر إلا عن أمر رب. قال ذلك يوم الحديبية وفي غيره من الأيام لاقى من العنف وأوذي في الله وما أوذي أحد، كل ذلك وهو ثابت على مبدعه ثابت على دعوته صلوات الله وسلامه عليه. يخنق عقبة ابن أبي معيط يلقى على ظهر الشريف سال الجزور يرتحل إلى المدينة يحيى بلسان واحد وبقلب واحد معلق بالله، دعوة لا يصح أبدا أن تحيد عنها ولا أن تغير ولا أن تبدل فيها. لسان الحال والمقال كان ينطق أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو شأن جميع الأنبياء والمرسلين عندهم ثبات على المبدأ ما يغيرون، اعتقدوا اعتقاد الحق نزل عليهم الوحي فدانوا به وعبدوا الدنيا بمقتضاه، وكان هذا هو شأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه كانوا يخنقون فإذا ما أفاق قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 1000 سنة إلا 50 عام وهو يردد هذه الكلمة وهو يعبد الدنيا بدين الله، والواحد منا قد يمل حتى مع المعاني الطيبة. لا أبدا ما يسوغ لك أن تغير ولا أن تخزل هذا المبدأ الذي امتن عليك ربنا تبارك وتعالى به نعمة مهداة، وكفى بنعمة الإسلام نعمة، ما يحل لك أن تحيا نقرة ونقرة وساعة وساعة. أنت بالله ولله حياتك خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فنبي الله نوح كان يدخل الناس في بيوتهم كان يعبدهم بدين الله، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كان هذا هو شأنه 1000 سنة إلا 50 عام وما آمن معه إلا قليل، ما فت ذلك في عضده، ما تخاذل وما ترك مبدأ وما ترك دعوته. هذا هو ثبات على المبدأ الذي نعرفه ولا نعرف سواه، هذا هو المبدأ الذي تقاس به جميع المبادئ الأرضية. نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قام يدعو أباه يعبد أباه يناظره، قال له الأب أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. توجه بالدعوة لأبيه قال يا أبت لا تعبد الشيطان، وهي نفس الدعوة التي توجه بها للنمروذ، وهي نفس الدعوة التي توجه بها لقومه عبدة الأصنام كانوا يعبدون الكواكب من دون الله، ما تغير لسانه في موقف من المواقف، هي نفس الدعوة. ثبات على المبدأ، حرص على طاعة الله، حلوة رحاله نقد وإبرامه كانت في طاعة الله جل وعلا. سيترك زوجة هاجر وابنه الوحيد إسماعيل في هذا المكان القف نزولا على أمر الله، ما يصدرون إلا عن أوامر ربهم تبارك وتعالى، ما يعملون بهوى ولا برأي، ما ينزلون على قول كثرة ولا قلة، ما يصدرون عن نشأة وعن بيئة وعن عادة وعن عرف، ما يصدرون إلا عن أوامر الله. هذا شأن شأن الصالحين من عباد الله سيؤمر بذبح ولده الوحيد إسماعيل يمتثل لأمر الله جل وعلا. فلما أسلم وتله للجبين حتى وإن أتى الأمر على نفس ابن وحيد كان هذا هو شأنه. ورؤيا الأنبياء وحي ورؤيا الأنبياء حق ما يسعهم إلا الامتثال لأمر الله جل وعلا. تتعلق به هاجر يوم تركها تقول له الله أمرك بهذا؟ يقول له لها نعم. قالت له فإنه لن يضيعنا وربك تبارك وتعالى لا يضيع أهلا. كان منهم الامتثال والثبات الحق على المبدأ، الثبات الحق الذي نوسي الآن وصار يترنم به كل شيوعي وكل ديمقراطي وكل ملحد زنديق. كان حاجة لأن يصطلح كل فريق على حقه. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه ألقي في غيابة الجب، ألقي في فقال لإخوته وهم يلقونه ويقذفونه لمهلكة لمحرقة، جب يمتلئ بالحياة وبالعقارب يلقى فيه غلام صغير، ورغم ذلك يقول لهم حافظكم الله وإن ضيعتموني، رحمكم الله وإن خذلتموني. ثم يدخل بعد ذلك القصر صلوات الله وسلامه على تأتي الفتنة من أوسع أبوابها، حياة القصور بعد الجب. ثم تكون المراودة من امرأة جميلة تملك سجنا وتملك العزيز في ذات الوقت، كان العوبة في يدها، كان عنده من الديوثة ما جعل امرأة تصنع هذا الصنيع وهو شاب. نبي الله يوسف شاب في عنفوان شبابه تراود عن نفسها بعد أن شغفها حب، فما كان منه إلا أن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، على ثبات على المبدأ. نشأة طيبة وغرس طيب هو الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا شأن الصالحين من عباد الله، حياتهم ومماتهم على طاعة الله. ولم لا؟ وأبوه يعقوب لما حضره الموت بماذا أوصى أولاده؟ حياته كانت طاعة وعبودية، وهو الذي سيوصيهم في لحظات الأخيرة لا بمال ولا بجاه، لا بتعاهد للقصر العالي المنير، سيتعاهدهم بدين الله تبارك وتعالى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن نحن له مسلمون، ذرية بعضها من بعض. ولذلك لما تأتي الفتنة يثبت على مبدأه، لا يتزحزح عن طاعة الله، والدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الإيمان، هذا هو شأنه صلوات الله وسلامه على. تراوده النسوة بعد ذلك فقل رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، شاب في عنفوان شبابه والشهوة تأتي من هنا ومن هنا وهم اللائي يراودنه عن نفسه، وكل ذلك قد يسمح لمن رق دينه لمن ضعف يقينه أن يواقع ما حرم الله، ولكن هيهات ثم هيهات على من خلص قلبه ونقيت نفسه وحرص على طاعة ربه وكان من المخلصين صلوات الله وسلامه عليه. يخرج من سجن وهو في السجن يعبد الخلائق بدين الله، ما يترى ما تزحزح عن دعوته، قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طاعة وعبودية في القصر وفي السجن في الرخاء وفي الشدة، ثبات على المبدأ تعلمناه من نهج الأنبياء والمرسلين، كفانا سبحانه وأغنانا، ما نحتاج مع هذا المنهج لمنهج سواه، ما نحتاج لأن تعوج الألسنة فتنادي تارة بالإسلام وتارة أخرى بالديمقراطية، لما التناقض المريب، محتاجين للثبات على طاعة الله في عسرنا ويسرنا في منشاتنا ومكراهنا. سيخرج من السجن بعد بعد ظهور براءته، وعندما يخرج من السجن ويتولى زمام مصر بأسرها يتوجه إلى الله تبارك. والتوجه العبد المنيب بتضرع وإنابة وإخبات، يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه، لا كبر ولا غرور. وإلا فالبعض منا قد يملك القرش اليتيم أو المنصب الوضيع، ينسى نفسه، ينسى ربه، ينسى دينه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلا إلى رب كالرجعة. ما ينبغي أن تنسى دعوتك محتاجين لثبات على المبدأ. ورب العزة جل وعلا كفانا وأغنانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه سيناظر الفرعون عندما يقول له فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال له ذلك وهو يعلم أن الفرعون يدعي ربوبية ويدعي الألوهية مع الله جل وعلا. لسان واحد نتكلم به في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكراهنا، وأجرنا على الله، وما ضاع ولا خاب. من تعامل مع الله لا داعي للتردد، لا داعي للتذبذب، لا داعي لأن تغير جلدك. أنت مسلم ولا حياة لك إلا بدين الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سيناظر الفرعون، سيعبده بدين الله، سيدعوه إلى الله تبارك وتعالى. ثم عندما تقول له بنو إسرائيل أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كان منه التثبيت لبني إسرائيل. قال لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يتوجه إلى مدين فيوقع حاجته بالله، قلوب معلقة بالله. سيقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثلاث ليال يصير ضاوية صلوات الله وسلامه عليه، ما يجد شيئا يأكله، ما يجد حتى البق، فيوقع حاجته بالله. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم تكون الفتنة والمهلاك، يتبع فرعون وجنوده بغيا وعدوى، هلك محققة. البحر أمامه وفرعون خلفه ووراءه، وهو الثابت على المبدأ صلوات الله وسلامه عليه. تقول له بنو إسرائيل إنا لمدركون، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. ما كان يقولها إلا وأمر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا هو شأن الصالحين من عباد الله، ثبات على طاعة الله، ما يغيرون، ما يبدلون. هذا هو المبدأ الحق، وهذا هو الثبات الصدق. والواجب علينا، لا أقول في هذه البقعة، الواجب على الدنيا بأسرها أن تنهج منهج الحق، أن تدين بالمبدأ الصدق، ثم تثبت عليه بعد ذلك. منهج أمرنا به، وقيل لنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. هذا أمر خالق الخلق ومالك الملك، ألا له الخلق والأمر. الواجب علينا أن نكون عبادا لله، كلنا طبع إشارة، كلنا رهين أمر، ومن الله رسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كلمة طيبة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. ونسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن كنا نحضر لدغة الحية والعقرب فأولى ثم أولى أن نحضر هذه المصطلحات، هذه الكلمات التي تفد علينا من هنا ومن هناك، يرددها المسلم والكافر والبر والفاجر عندك من البصير، ما يجعلك تزن كل كلمة تفد عليك من هنا ومن هناك. أنت على بصيرة من أمرك وأمر الناس. انتهجنا نهج الحق، وعلينا أن ندعو سبحانه أن يميتنا عليه وأن يثبت الأقدام إلا قينا. هذا هو الذي ندعو سبحانه به، ثبات على المبدأ، ثبات على الإسلام وعلى الدين، على كل طاعة يحبها ربنا تبارك وتعالى ويرضى عنا. فإن خالفنا يوما، إن كان منا الانحراف عن هذا المنهج السوي، فأنا عائد ومن قريب. ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، حتى وإن وصفت حينئذ بأني المذنب، أني المتردد، أنني الذي رجعت عن مبدئي. كنت أدين بأمر يخالف شرع الله، كنت أدين بصوفية، كنت أتكلم بديمقراطية، فأنا عائد عنها وسأعود عنها من قريب، وأتوب إلى الله تبارك وتعالى مما تكلمت به ومما خالفت فيه كتاب ربي وسنة نبيه. هذا هو الواجب علينا. وأنت عندما تطالع أحوال الأفاضل رضوان الله عليهم قديما وحديثا، ستجد ثباتا على المبدأ. صاحب ياسين رجل ثابت على المبدأ، ما غير ولا بدل، شاهد مصرع المرسلين، ورغم ذلك أتى من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني أمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، ثبات على المبدأ حال حياته بل وبعد مماته، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مات المرسلون، فما غير صاحب ياسين وما بدل وما دعاه حتى الخوف، الخوف على النفس من القتل، لأن يغير ولا لأن يبدل، بل أتى بخطى واثقة، أتى مسرعا من أقصى المدينة يقول اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فاطرني وإليه ترجعون. وقس على ذلك مؤمن آل فرعون نهج نهج نبي الله موسى، ثم غير وما بدل. آسيا امرأة فرعون ما غيرت ولا بدلت، ثبات على المبدأ، بل قيل قتلت بسبب ذلك، وهي التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وكذلك كان الأمر بالنسبة لأصحاب الكهف، شاهدوا الكفر والباطل والضلال، فما اغتروا بشيء يخالف شرع الله، ما اغتروا بمبادئ ساقطة عافينا، حتى وإن تنادى بها القوم، حتى وإن صخب بها الرجال والكبار وكانوا صغارا، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة، لولا أتون عليهم بسلطان بين، بل تلمس وتلحظ مبلغ التهديد الذي كانوا يتخوفونه على أنفسهم. قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وعلى الرغم ذلك كان الثبات على المبدأ. نعم القلوب صغيرة، نعم السن صغير، ولكن الثبات على المبدأ قد يرتفع بصاحبه، يحيى معه حياة الرجولة. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عبد الله الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود، تقول رجل، وأي رجل عنده ثبات على المبدأ، هو الذي سيأتي بقدمه الصغيرة لهذا الطاغية، يقول له في المرة الثالثة إنك لم تمكن مني حتى تجمع الناس في صحيح واحد وتشد قوزر وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. هل شاهدتم شابا حريص على الموت كما نحرص على الحياة؟ احرص على الموت، توهب لك الحياة العزيزة، الحياة الكريمة. في كل مرة يدعو ربه ويقول اللهم اكفني بما شئت، ينقلب القرقور تارة ويهلك الجند، ويقع الجند من على الجبل يتدهده بهم الجبل ويعود في كل مرة بقدمه. تقول ثبات، تقول عسوخ، تقول صمود، قل ما شئت هو الثبات على المبدأ الحق. عرفه الكبار والصغار، عرفه الرجال والنساء، بل استنطق به الصبي حملته أمه لما كانت طاغية سيقذفها في الأخدود وكأنها تقاعست به شافقة عليه، فاستنطقه سبحانه وهو في المه وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا هو ثبات على المبدأ. فطرة، فطرة ألقيت في روح الصغير، في روح الصبي الذي يرضع ثدي أمه، فكيف لا تثبت أنت على طاعة ربك تبارك وتعالى؟ قل لنفسك أي أرض تخلني وأي سماء تضلني، إن أنا غيرت وبدلت، إن أنا جحدت هذه النعمة التي امتن بها سبحانه علي. انظروا في أحوال الأفاضل، خبيب بن عدي رضوان الله عليه يأخذونه لقتله، ثم طلب لحم أو فرخ يأكلها في لحظات الأخيرة، ما طلب رؤية زوجة أولا، لا يطلب منهم أن يمهلوه حتى يصلي لله ركعتين، ثم يقول لهم والله لولا أن تظنوا أني خشيت القتل لأطلتها أكثر، ثم بعد ذلك يرفعونه لقتله، فيقول اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ولا أرى وجه أحد يقرئ مني رسولك السلام كلمات إيمانية. هذا هو مبتغى، هذه هي أمنياته في لحظته الأخيرة. والبعض منا لو سئل عن طموحي في الحياة لأجاب بالخيبة التي أعيش بها، هذه حياة وهذه كلماته. أمنية خبيب بن عدي أن يقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الواحد منا مع صلاته وصيامه تنزل به المصيبة، يلطم خده ويشق جيبه ويعلق قلبه بفلان أو بعلان، وكأنه الذي يجيب المضطر ويكشف الضر. هذا هو شأننا، تقع بنا المصيبة يتلعثم القلب قبل اللسان، فما يستطيع الإنسان أن يتكلم بكلمة. وهذا شأن خبيب بن عدي، ثبات على المبدأ رضوان الله عليه. بعد ذلك يناوشونه بالسيوف والرماح، فيدعو عليهم ويقول اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، منهم من ألقى بنفسه على الأرض، ومنهم من جرى، ومنهم من طرح ولده خشية أن تصيبه. دعوة خبيب بن عدي وقعت الثبات على المبدأ، وقع وهو يردد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فذلك في ذات الإله وإن يجأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وصاحبه في الرحلة وزيد بن الدفنة رضوان الله عليه، خرجوا به إلى التنعيم لقتله. يسأله أبو سفيان وكان يومئذ كافرا، يا زيد أما تحب أنك في مكانك وسط أهلك وأولادك ومحمد هنا تضرب رقبته؟ فقال والله ما أحب أني وسط أهلي وولدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكة. قال أبو سفيان فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنهم أجمعين. ثبات على المبدأ، تعلمناه منهم، ما نحتاجه لأن نستورد قصة من هنا أو من هنا، ما نحتاجه لاستيراد مبادئ خريبة، عافينا ثم نترنم ونتغنى بأنني صاحب مبدأ أو ثابت على المبدأ. كلمة صار يقولها الشيوعي والديمقراطي محتاجين لمبدأ الحق أمرنا به وأن نثبت عليه، وإلا عاصم بن ثابت كان قائد السرية يوم الرجيع أخذ أصحابه فقتلوا، ثم قام إلى سيفه فاخترط يقاتل به المشركين، التفوا حوله قبائل عن بكرة أبيها، التف حول رجل أعزل إلا من سلاح الإيمان، فاخترط سيفه يقاتل به، سألوه الهدنة أعمل فيهم تقتيلا وتجريحا، فلما سألوه الهدنة رفض عاصم بن ثابت رضوان الله عليه، رفض ذلك ودعا ربه تبارك وتعالى وقال اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمي لحمي آخرة، ثبات على المبدأ، ثبات على الحق، عرفوا الغاية التي لأجلها خلقوا، وأن النفس إلى موت والمال إلى فوت، وأنت مرتحل إلى الله، فكان لابد من عود حميد إليه جل في علا، حرص على طاعة الله، ثبات على المبدأ، لن يقصروا بك، لن يؤخر أجلك، إذا ما أهملت دينك ومبدأك لن تسعد، إذا ما فرطت في طاعة ربك تبارك وتعالى ضمن لك سبحانه الجنة إن أنت استقمت على طريقه، فقل آمنت بالله ثم استقم، وإذا ما نظرت حولك ستجد أناسا يزعمون الثبات على المبدأ وكلهم متردد، كلهم متذبذب، انظر في حال الفرعون كان يزعم الربوبية والألوهية، وهو سيأتي لنبي الله موسى 70,000 ساحر في يوم واحد يناظرون، أي عبث هذا، أي ضعف هذا، أنت رجل تدعي الربوبية والألوهية، إن كان ولابد من مناظرة فرجل أمام رجل، واكتفي بذلك ولن ينهض أمامك أبدا، هو الضعف، هو التردد، ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وخالف هذه الدعوة التي يدعيها، وكل دعوة تحتاج إلى برهان، يقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هو عندما يدركه الغرق سيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فأين ثبات فرعون على مبدأه إن لم يغيره حال حياته، لابد من تغيير حال مماته، بل يقول سبحانه عنه وعن من كان على شاكلته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهو يجحد أمر ربه، كان في يقين أن نبي الله موسى على الحق، في يقين من ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولذلك سيقول له نبي الله موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لو نظرت في أحوال المنافقين الذين يظهرون إيمانا ويبطنون كفرا تقول هذا هو قمة التردد والتذبذب، هذا هو قمة التردد والتذبذب، لا ثبات عندهم على مبدأ، حتى وإن زعموه، حتى وإن ادعوه، وإلا فهم أناس يظهرون إيمانا ويبطنون كفرا، وكان الواحد منهم إذا ما أنتجت دابته أو ولدت امرأته ذاكرة يثبت على الإسلام ويقول هذا دين خير، فإن حدث العكس قل ماله، أو أنتجت امرأته أنثى أو قل نتاج إبله يقول هذا دين سوء فيرتد عنه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، محتاجين لأن نتعرف على طريق الهدى، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر، طريق واضح بين مرسوم من نعم ربنا تبارك وتعالى علينا، أن امتن علينا بهذه النعمة، فالواجب علينا أن نؤدي شكرها وأن نثبت عليها حتى الممات، لسان حالنا قبل مقالنا ينطق، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإن